الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. يقال ذاته سبحانه إما أن تكون قابلة العلو على العالم أو لا تكون قابلة. فإن كانت قابلة وجوب وجود المقبول لأنه صفة كمال. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، لازلنا مع الطاغوت الثاني الذي هو تحريم العقل على النقل، وهذه الوجوه لا زالت في إبطال هذا الطاغوت. وكما أشرت سابقا أن الإمام ابن القيم رحمه الله ضمن إبطال هذا الطاغوت ضمن وجوه الإبطال وجوها عديدة لإثبات صفة العلو، لأن أكثر كلام المعطلة والذين يقدمون العقل على النقل كلامهم يدور على صفة العلو وإنكار هذه الصفة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في دار التعارض لما أطل هذا الطاغوت من 44 وجها مثل لصفة العلو وكتب فيها أكثر من مجلد ونصف في درء التعارض، وطبق ما ذكره من وجود الرد عليهم وما ذكروا من الشبه، طبق هذا كله في صفة العلو. وكثيرا ما نردد أن لو أن أحد من الطلاب يفرد ما ذكره الشيخ الإسلام في صفة العلو في درء التعارض لكان عملا جليلا، لأن طريقة تناوله رحمه الله لهذا المبحث في درء التعارض طريقة يعني فريدة، يستعرض الشبه ويذكر أقوالهم أو أقوال أئمتهم يعني الرازي والعامدي والشارح الإرشاد أحدهم شرح الإرشاد، يذكر كلامه أيضا كثيرا شيخ الإسلام. لو أن أحدا يفرد كلام شيخ الإسلام ويرتبه ترتيبا لكان أيضا عملا جليلا. ابن القيم قلد شيخه أو اتبع منهجه وذكر وجوها كثيرة في أثناء إبطاله لهذا الطاغوت، وجوه كثيرة خاصة باسم الدرو ليبين أن النقل والعقل كلاهما متضافران على إثبات هذه الصفة، وأن ما ذكرتموه من تقديم العقل على النقل والشبه التي ذكرتموها كلها باطلة. ولازلنا في هذه الوجوه أو في تلك الوجوه التي ذكرها خاصة لصفة العلو. لأنه صفة كمال وإلا لم يقبله، لأن قبولها لذلك هو من لوازمها كقبول الذات للعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر. فوجود هذا لازم للذات ضرورة، ولأنها إذا قبلته فلو لم تتصف به لاتصفت بضده. هنا ذكر ثلاثة أدلة، يعني الله عز وجل ذاته إما أن تكون قابلة للعلو على العالم أو لا تكون قابلة. فإن كانت قابلة وجب وجود المقبول، ما دام أنها قابلة فالمقبول يوجد لثلاثة أدلة. أولا لأنه صفة كمال، ثانيا لأن قبولها لذلك الوصف أصلا من لوازمها، ثالثا إذا قبلته ولم تتصف به لاتصفت بضده هنا لأنه صفة كمال، وإلا لم يقبله بعدها. لو نحط فاصلة حتى يكون الكلام أول. نعم. وهو نقص يتعالى ويتقدس عنه. هنا في الأصل وإلا لم يقبله، هنا في الأصل ولأن، وهذا هو الصحيح، لأن هذا وجه مستقل. لأنه إذا قبلت بحيث لأنه صفة كمال وإلا لم يقبله، هنا فاصلة بعدها لأن، ليس تابعا له، هذا وجه مستقل في الأصل ولأن. نعم. فوجود هذا نعم، وهو نقص يتعالى ويتقدس عنه، وإن لم تكن قابلة للعلو لزم أن يكون قابل العلو أكمل منها، لأن ما يقبل أن يكون عاليا وإن لم يكن عاليا أكمل ممن لا يقبل العلو، وما قبله وكان عاليا أكمل ممن قبله ولم يكن عاليا. فالمراتب ثلاثة: أدناها ما لا يقبل العلو، وأعلاها ما قبله واتصف به. والذي يوضح ذلك أن ما لا يقبل أن يكون فوق غيره ولا عاليا عليه، إما أن يكون عرضا من الأعراض لا يقوم بنفسه ولا يقبل أن يكون عاليا على غيره، وإما أن يكون أمرا عدميا لا يقبل ذلك، وأما إثبات ذات قائمة بنفسها متصفة بالسمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة والعلم والفعل، ومع ذلك لا تقبل أن تكون عالية على غيرها، فهذا بإمكان تصوره قبل التصديق بوجوده. هنا أيضا خطأ في الأصل صحيح، فهذا يطالب بإمكان تصوره، يعني هنا وأما إثبات ذات قائمة بنفسها متصفة بالسمع والبصر إلى آخره، فهذا يطالب بإمكان تصوره قبل التصديق بوجوده. يقال له أنت قدم لنا تصورا واضحا لما تقول. نعم. وليس مع من ادعى إمكانه إلا الكليات والمجردات، وكلاهما وجوده ذهني لا وجود له في الخارج، وإلا فما له وجود خارجي، وهو قائم بنفسه له ذات يختص بها عن سائر الذوات، موصوف بصفات الحي الفعال لا يمكن إلحاقه بالكليات والمجردات التي هي خيالات ذهنية لا أمور خارجية، وقد اعترف لا أمور خارجية، وقد اعترف المتكلمون بأن وجود الكليات والمجردات إنما هو في الأذهان لا في الأعيان. طبعا هم يذكرون هذا في المنطق ويصرحون بأن الكليات لا وجود لها إلا في الأذهان، لا وجود لها في الخارج، وأن الكليات وأن الكلي وجوده في جزئياته أو أجزائه، هكذا يقولون. ولكنهم في التطبيق كثيرا ما يستدلون بوجود الكليات على وجود شيء لا يشار إليه، كما ذكره الرازي في مقدمة أساس التقديس، استدل على أن الله عز وجل لا يشار إليه، ولا هو يمين ولا يسار ولا فوق ولا، استدل لإثبات هذه الشبهة بثلاثة أدلة، منها وجود الكليات، وجود الكليات وأن الكليات موجودة ومع ذلك لا يشار إليها. والكليات مثل الإنسان مثلا، الإنسان ليس له وجود إلا في أفراده، وإلا الإنسان هكذا ليس له وجود، وهكذا هي هذه الكليات لا وجود لها. وهم يصرحون، الغريب أنهم يصرحون حينما يكتبون في المنطق يصرحون بهذا، مع ذلك في التطبيق يخالفون ما يقررون. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الجهمية المعطلة معترفون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو القدر وأن ذلك كمال لا نقص وأنه من لا نقص وأنه من لوازم ذاته، فيقال ما أثبت به هذين النوعين من العلو والفوقية هو بعينه حجة خصومكم عليكم في إثبات علو الذات له سبحانه، وما نفيتم به علو الذات يلزمكم أن تنفوا به دينك الوجهين من العلو ذينك الوجهين من العلو، فأحد الأمرين لازم لكم ولا بد، وإما أن تثبت له سبحانه العلو المطلق من كل جهة ذاتا وقهرا وقدرا، إما أن تثبت له سبحانه العلو المطلق من كل جهة ذاتا وقهرا وقدرا، وإما أن تنفوا ذلك كله، فإنكم إنما نفيتم علو ذاته سبحانه بناء على لزوم التجسيم، وهو لازم فيما أثبتموه من جهة من وجهي العلو، فإن الذات القاهرة لغيرها التي هي أعلى قدرا من غيرها إن لم يعقل كونها غير جسم لزمكم التجسيم، وإن عقل كونها غير جسم فكيف لا يعقل أن تكون الذات العالية على سائر الذوات غير جسم، وكيف لزم التجسيم من هذا العلو ولم يلزم من ذلك العلو. يعني ما أثبتموه من علو القدر وعلو القهر يستلزم أن تثبتوا أيضا علو الذات، وإلا يلزمكم نفي علو القهر وعلو الذات القدر. فإن قلتم لأن هذا العلو يستلزم تميز شيء عن شيء منه قيل لكم في الذهن أو في الخارج، فإن قلتم في الخارج كذبتم وافتريتم وأضحكتم عليكم العقلاء، وإن قلتم في الذهن فهو اللازم لكل من أثبت للعالم ربا خالقا، ولا خلاص من ذلك إلا بإنكار وجوده رأسا يوضحه، أن الفلاسفة لما أوردوا عليكم هذه الحجة بعينها في نفي الصفات أجبتم عنها بأن قلتم واللفظ للرازي في نهايته فقال قوله يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة في الحقيقة الإلهية، فتكون تلك الحقيقة ممكنة، قلنا إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فلا يلزم احتياج تلك. طبعا في لاحظ الهامش في النهاية فلا يلزم لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاته، طبعا في النهاية هكذا وهكذا في الأصل أيضا ولا يستقيم إلا به، فلا يلزم لماذا؟ لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها. الصفات هذه قائمة بماذا؟ قائمة بالذات. نعم. فلا يلزم إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فهذا غلط، لأن هذه الصفات قائمة بالذات. نعم. فلا يلزم الاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها، وإن عنيتم به توقف الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة فذلك مما يلزمه، فأين المحال؟ في النهاية نلتزمه، هذا هو الصحيح، فذلك مما نلتزمه، نحن نلتزمه، إن عنيتم به توقف الصفات في ثبوتها على تلك الذات هذا نلتزمه، أين المحال؟ قال وأيضا فعندكم الإضافات صفات وجودية في الخارج فيلزمكم ما ألزمتمونا. سبحان الله، يعني وجود الإضافات استدل بها الرازي نفسه في مقدمة أساس التقديس لنفس المسألة التي ذكرتها، وجود شيء لا يشار إليه، لا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ذكر له أدلة ثلاثة منها أيضا وجود الإضافات. نعم، وهنا يضيف إليه. نعم. قال وأيضا فعندكم الإضافات صفات وجودية في الخارج فيلزمكم ما ألزمتمون في الصفات في الصور المبتسمة في ذاته من المعقولات. قال وما يحقق فساد قول الفلاسفة أنهم قالوا إن الله عالم بالكليات، وقالوا إن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم. طبعا ما يلزمه الرازي هنا يلزمه به دقيق جدا، لأنه كما تعرفون يعني عالم لترهاتهم أكثر منا. الرازي يقول أنتم تلتزمون بأن علمه بالكليات معناه ارتسام صور المعلومات في ذهني، هذا هو. إذن هناك شيء يعني حل في ذاتي، هذا يلزمكم، لاحظوا كلامه. وقالوا إن صورة المعلومات موجودة في ذات الله تعالى، حتى إن ابن سينا قال إن تلك الصفة إذا كانت غير داخلة في الذات كانت من لوازم الذات، ومن كان هذا مذهبا له فكيف يمكنه أن ينكر الصفات. قال وفي الجملة فلا فرق بين الصفاتية وبين الفلاسفة إلا أيضا كلامه هنا دقيق، إلا أن الصفاتية يقولون إن الصفات قائمة بالذات، والفلاسفة يقولون هذه الصور العقلية عوارض متقومة بالذات. متقومة، هم يقولون هذه الصور العقلية التي ارتسمت في الذهن هذه عوارض، يعني صفات متقومة بالذات أي قائمة بالذات، ونحن نقول هذه صفات قائمة بالذات. يقول الخلاف بيننا وبينكم في العبارة. والذي يسميه الصفاتية صفة يسميه الفلسفي عارضة، والذي يسميه الصفاتي قياما يسميه الفيلسوف قواما ومقوما، ولا فرق إلا في العبارات، وإلا فلا فرق في المعنى، هذا لفظه. فيقول له مثبت مثبت العلوم. جميل، هنا يأتي دور. فيقول له مثبت العلو، فهلا قنعت منا لهذا الجواب بعينه حتى قلت يلزم من علوه أن يتميز منه شيء عن شيء، ويلزم من وقوع الكثرة في الحقيقة الإلهية، وتكون قد وافقت السمع، ويلزم وقوع الكثرة في الحقيقة الإلهية، وتكون قد وافقت السمع ونصوص الأنبياء وكتب الله كلها وأدلة العقول والفطر الصحيحة وإجماع أهل السنة خاطبة. يعني هذه الردود الجميلة هم يقتصرون فيها على ما يثبتون، ما عدا ما يثبتون ينقلبون علينا، وإلا نفس الأدلة. فصل. هذه الحجة العقلية القطعية، وهي الاحتجاج بكون الرب قائما بنفسه على كونه مباينا للعالم، وذلك ملزوم لكونه فوقه عاليا عليه بالذات، لما كانت حجة صحيحة. الاحتجاج بكونه عالياً على كونه عالياً بالذات لما كانت هذه الحجة صحيحة لا يمكن مدافعتها، وكانت ممن ناظر بها الكرامية لأبي إسحاق الإسفرائيلي، فر أبو إسحاق. يعني ما دام أن هذه الحجة قوية، ولكن في المناظرة أخذها من الكرامي، شوف المقابل. فر أبو إسحاق إلى كون الرب قائما بنفسه بالمعنى المعقول، وقال لا نسلم أنه قائم بنفسه إلا بمعنى أنه غني عن المحل. فجعل قيامه بنفسه وصفا عدميا لا ثبوتيا، وهذا لازم لسائر المعطلة النفاة لعلوه. يعني كوني غنيا عن هذا وعن هذا وعن هذا ليس فيه إثبات لشيء، أليس كذلك؟ أنا غني عن هذا وعن هذا وعن هذا، ماذا أثبت؟ يعني كونه غنيا عن المحل ما أثبت شيئا، ما أثبت علوا يتميز به سبحانه. وهذا لازم لسائر المعطلة النفاة لعلوه، ومن المعلوم أن كون الشيء قائما بنفسه أبلغ من كونه قائما بغيره، وإذا كان قيام العرض بغيره يمتنع أن يكون عدميا بل وجوديا، فقيام الشيء بنفسه أحق أن لا يكون أمرا عدميا بل وجوديا. وإذا كان قيام المخلوق بنفسه، أما هذاك جعله إيش؟ أمرا عدميا قائم بنفسه، معناه ليس بحاجة إلى المحل، يعني وإذا كان قيام المخلوق بنفسه صفة كمال وهو مفتقر بالذات إلى غيره فقيام الغني بذاته بنفسه أحق وأولى. يعني كونه قائم بنفسه يتضمن صفات وجودية، لذلك كان قائما بنفسه. قال رحمه الله تعالى: فصل. القيام بالنفس صفة كمال، فالقائم بنفسه أكمل ممن لا يقوم بنفسه، ومن كان غناه من لوازم ذاته فقيامه بنفسه من لوازم ذاته، وهذه حقيقة قيوميته سبحانه، وهو الحي القيوم. فالقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، فمن أنكر قيامه بنفسه بالمعنى المعقول فقد أنكر قيوميته وأثبت له قياما بالنفس يشاركه فيه العدم المحض، بل جعل قيوميته أمرا عدميا لا وصفا ثبوتيا، وهي عدم الحاجة إلى المحل. ومعلوم أن المحل لا يحتاج إلى محل، وأيضا فإنه يقال له: ما تعني بعدم الحاجة إلى المحل؟ يعني المحل الآن ليس بحاجة إلى محل، كونه غنيا عن المحل، كونه غنيا عن هذا المحل هل أثبت له شيئا؟ لا. وأيضا فإنه يقال له: ما تعني بعدم الحاجة إلى المحل؟ أتعني به الأمر المعقول من قيام الشيء بنفسه الذي يفارق به العرض القائم بغيره، أم تعني به أمرا آخر؟ فإن عنيت الأول فهو المعنى المعقول والدليل قائم والإلزام صحيح، وإن عنيت به أمرا آخر فإما أن يكون وجوديا أو عدميا، فإن كان عدميا فالعدم لا شيء كاسمه، فتعود قيوميته تعالى إلى لا شيء، وإن عنيت به أمرا وجوديا غير المعنى المعقول الذي يعقله الخاصة والعامة فلا بد من بيانه لينظر فيه هل يستلزم المباينة أم لا. قال رحمه الله تعالى: فصل. كل من أقر بوجود الرب خالق بوجود رب خالق للعالم مدبر له لزمه الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه عليه. كل من أقر بوجود رب خالق للعالم مدبر له لزمه الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه عليهم، وكل من أنكر مباينته وعلوه إن أثبت شيئا من الحاجة لي المخلوقات إلى الرب فلا بد أن يثبت المباينة. نعم. وكل من أنكر مباينته وعلوه لزم إنكاره وتعطيله، فهاتان دعويان في جانب النفي والإثبات. أما الدعوة الأولى فإنه أولا أقر بالرب، فإما أن يقر بأن له ذاتا وماهية مخصوصة أو لا، فإن لم يقر بذلك لم يقر بالرب، فإن ربا لا ذات له ولا ماهية له سواء هو والعدم. وإن أقر بأن له ذاتا مخصوصة وماهية فإما أن يقر بتعيينها أو يقول إنها غير معينة، بتعينها أو يقول إنها غير معينة، فإن قال إنها غير معينة كانت خيالا في الذهن لا في الخارج، فإنه لا يوجد في الخارج إلا معين لا سيما وتلك الذات أولى من تعين كل معين، فإنه يستحيل وقوع الشركة فيها وأن يوجد لها نظير فتعين ذاته سبحانه، تعين ذاته سبحانه واجب. وإذا أقر بأنها معينة لا كلية والعالم المشهود معين لا كلي، لزم قطعا مباينة أحد المعينين للآخر، لأنه إذ لو لم يباينه لم يعقل تميزه عنه وتعينه. فإن قيل هو يتعين بكونه لا داخلا فيه ولا خارجا عنه، قيل هذا والله حقيقة قولكم وهو عين المحال، وهو تصريح منكم بأنه لا ذات له ولا ماهية تخصه، فإنه لو كان له ماهية يختص بها لكان تعينه لماهيته وذاته المخصوصة، وأنتم إنما جعلتم تعينه بأمر عدمي محض ونفي صر، وهو كونه لا داخل العالم ولا خارجا عنه، وهذا التعيين لا يقتضي وجوده فإنه يصح على العدم المحض. وفي بعض النسخ وهذا التعين هذا هو الصحيح. وأيضا فالعدم المحض لا يعين المتعين، فإنه لا شيء وإنما يعينه ذاته المخصوصة وصفاته، فلزم قطعا من إثبات ذاته تعين تلك الذات تعين. العدم المحض لا يعين المتعين. مثلا لو قلت لا وجود لرجل هنا، هل تعين شيء؟ ما تعين شيء. لو له شخصية معينة تميز بشيء عن غيره هذا الذي يعينه. لو قلت لا وجود لألف رجل هنا ما تعين شيء. لا، العدم المحض لا يعين المتعين، فإنه لا شيء وإنما يعينه ذاته المخصوصة وصفاته. فلزم قطعا من إثبات ذاته تعين تلك الذات، لعل اللي في الحاشية شيخ بعينها تعين تلك الذات بعينها، ومن تعينها مباينتها للمخلوقات، ومن المباينة العلو عليها لما تقدم من تقريره، وصح مقتضى العقل والنقل والفطرة، ولزم من صحة هذه الدعوة صحة الدعوة الثانية، وهي أن من أنكر مباينته للعالم وعلوه عليه لزمه إنكار ربوبيته وكونه إلها للعالم. يعني الدعوة الأولى أن له تعين، إذا أثبتت أن له تعينا والمخلوقات لها تعينا فلا يمكنك تمييز أحدهما عن الثاني إلا بالقول بمباينة أحدهما من الثاني. إذا أثبتت المباينة هنا يأتي يعني إثبات العلو، لأن كونه عاليا هذا هو الأكمل، فتثبت علوه سبحانه على العالم بعدما أثبت مباينته للعالم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثبت بالعقل إمكان رؤيته تعالى وبالشرع وقوعها في الدار الآخرة، فاتفق العقل والشرع على إمكان الرؤية ووقوعها، فإن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود، وما كان أكمل وجودا كان أكمل أحق كان أكمل وأحق أن يرى. وما كان أكمل وجودا كان أكمل وأحق أن يرى، في الأصل كان أحق أن يرى، هذا واضح. يعني ما كان أكمل وجودا كان أولى وأحرى وأحق أن يرى. فالباري سبحانه أحق بأن يرى من كل ما سواه، لأن وجوده أكمل من كل موجود سواه. يوضحه أن تعذر الرؤية إما لخفاء المرئي وإما لآفة وضعف في الرائي. طبعا هذا هو الراجح حتى عند الكلابية، أن علة الرؤية الوجود، وأن كل موجود يرى، ونحن أو أهل السنة لا يقولون بهذه النظرية مثل ما هم يقولون. هناك فرق بين النظريتين. وذكر الشيخ الإسلام أن الأشاعرة والكلابية ظلموا أبو الحسن الأشعري، لم يفهموا مغزى كلامه وألزموه أشياء باطلة والتزموا لأجلها أشياء باطلة، وبعضهم رد عليه، ثم ذكر أن هذه النظرية ليست باطلة إلى هذا الحد بل هي صحيحة بشيء من التعبيرات ذكرها. الخلاصة أن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود، لأن وجوده أكمل من كل موجود سواه. يوضحه أن تعذر الرؤية إما لخفاء المرئي وإما لآفة وضعف في الرائي. والرب سبحانه أظهر من كل موجود، وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة عن النظر إليه، فإذا كان الرأي في دار البقاء كانت قوته الباصرة في غاية القوة لأنها دائمة فقويت على رؤيته تعالى. وإذا جاز أن يرى فالرؤية المعقولة عند جميع بني آدم عربهم وعجمهم وتركهم وسائر طوائفهم أن يكون المرئي قابلا للرائي مواجها له مباينا عنه، لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك. وإذا كانت الرؤية مستلزمة لمواجهة الرائي ومباينته للمرء ومباينته للمرء لزم ضرورة أن يكون مرئيا له من فوقه أو من تحته أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه أو أمامه. وقد دل النقل الصريح على أنهم إنما يرونه سبحانه من فوقهم لا من تحتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ: سلام قولا من الرب الرحيم. ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. طبعا هذا الحديث ضعيف والأدلة في ذلك كثيرة جدا، وهذا الحديث بخصوصه ضعيف. فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة، ولهذا الجهمية المغل يعني الجهمية الصرف تنكر علوه على خلقه ورؤيته المؤمنين ورؤية المؤمنين له في الآخرة ومقانيثهم، يقرون بالرؤية وينكرون العلو. وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلين بأن الرؤية تحصل من غير مواجهة للمرئي ومباينته، وهذا رد لما هو مركوز في الفطر والمعقول. هذا المذهب تفرد به القرطبي، إثبات الرؤية من غير مواجهة، يعني فارق المعتزلة بإثبات الرؤية وفارق أهل السنة بتعقيد الرؤية، لأنهم لا يقرون بالرؤية البصرية. مع أن أوائلهم يعني بعضهم ذكروا، وخاصة الماتريدية، ذكروا الرؤية البصرية، إلا أن المتأخرين نفوها تماما وكادوا يعني يجعلونها مثل العلم كما هو مذهب المعتزلة. نعم. قال المنكرون: الإنسان يرى صورته في المرآة وليست صورته في جهة منها. قال العقلاء: هذا تلبيس، فإنه إنما يرى خيال صورته وهو عرض منطبع في الجسم الصقيل وهو في جهة منها، ولا يرى حقيقة صورته القائمة به. والذين قالوا يرى من غير مقابلة ولا مباينة قالوا: الصحيح الرؤية في الوجود. طبعا هذا خطأ. في الأصل قالوا: مصحح الرؤية الوجود، عبارة هنا خطأ جدا. في الأصل المجلد الرابع 1333 قالوا: مصحح الرؤية الوجود. كما ذكرت أن هم اختلفوا في مصحح الرؤية وعلة الرؤية، وقالوا طبعا هذا أشهر دليلين، قالوا مصحح الرؤية الوجود أو علة الرؤية الوجود أو دليل الرؤية الوجود. نعم. وكل موجود يصح أن يرى، فالتزموا رؤية الأصوات والروائح والعلوم والإرادات والمعاني كلها، وجواز أكلها وشربها وشربها. التزم أيضا جواز أكل الأصوات والروائح. نعم. وأكل العلوم. وجواز أكلها وشربها وشمها ولمسها، فهذا منتهى عقولهم. 49: أن من ادعى معارضة الوحي بعقله لم يقدر الله حق قدره، وقد ذم الله تعالى من لم يقدر الله حق قدره. طبعا هذا الوجه من أجمل الوجوه في الرد عليه. المتمعن في منهج المبتدع في التعامل مع النصوص يجد أن الأساس الأول الذي انحرفوا فيه هو عدم تقدير كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كنت تقدر شخصا وتحترمه وترى أنه يعني أن لكلامه وجها بل أن لكلامه وزنا، تحاول أن تبرر كلامه ولا تستعجل في رده أو تأويله أو التناوب به قدر الإمكان، أليس كذلك؟ فكيف بكلام الله عز وجل؟ كلام الله عز وجل وكلام رسوله أول ما يلج سمعهم وأول ما يسمعونه يتبادر إلى ذهنهم التشبيه، أول ما يتبادر إلى ذهنهم ما لا يليق به سبحانه. ماذا تتوقع من الله عز وجل أن يكون كلامه في ذاته المقدسة؟ ماذا تتوقع من نبيه ورسوله الذي هو الواسطة بيننا وبينه وعن طريقه تعرف إلى عباده؟ ماذا تتوقع منه أن يكون كلامه في ربه؟ أليس في منتهى الرصانة والرزانة والفصاحة والبلاغة؟ والحقيقة الذي ينظر إلى منهج المبتدع يجد أن سواء الترف أو لا يجد أن تعاملهم مع كلام الله عز وجل وكلام رسوله لا يليق بالرجل المتوسط في الفصاحة والبلاغة وفي القدر والمدى، لا يليق، لأن الشخص تؤول كلامه في نفسه، دائما يكون كلامه في نفسه لا يليق به. إيش المنزلة لهذا الشخص؟ ما هي المنزلة التي أنت يعني تراها له؟ أنا في رأيي أن هذه المشكلة هي أساس الإشكالات التي ابتلي بها. وإلا أنتم لا أقول هذا تشجيعا ولكن تنذيرا، اقرأوا جزءا من ليس كتاب واحد من جميع الكتب التي ألفوها للتأويلات، كتاب ابن جماعة، كتاب ابن المنير مشكل الحديث، بل كتاب ابن فورق وكتاب الرازي أساس التقديس. اقرأوا هذه الكتب، وطبعا النصوص نص وراء النص، وشوفوا ما الذي يخرج، يعني ما الذي تخرج به من النتيجة من خلال النظر إلى سبحان الله. النصوص ظاهرها مستبشرة جدا جدا، وهم يحاولون أن يجعلوا الظاهر مستبشرا، يعني ألا نتساءل يعني من هذا الذي تتلاعب بكلامه؟ أقل شيء إذا لم تجد مسلكا تبرر به كلامه يا أخي اسكت، ولا تفوض الأمر إلى عالمي، تقول مثلا المحدثون هم أدرابي. أما أنك يعني المحدثون تلمزهم بشتى التهم وتشوه كلام الله عز وجل وكلام رسوله بهذا الشكل، أنا أرى أن هذا الذي يراه ابن القيم أيضا، وهذا هو الواقع، أن أساس الإشكال عدم تقدير الله عز وجل وتقدير كلامه وتقدير كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال رحمه الله تعالى 49 أن من ادعى معارضة الوحي بعقله لم يقدر الله حق قدره، وقدم الله تعالى من لم يقدر الله حق قدره في 3 مواضع من كتابه، أحدها قوله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، الثاني قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.

فهو حق عليهم لقدره سبحانه، فجحدوا ذلك الحق وانكروه، وما قاموا بذلك الحق معرفة ولا إقرارا ولا عبودية، وذلك إنكار لبعض قدره من صفات كماله وأفعاله، كجحودهم أنه يتكلم ويعلم الجزئيات أو يقدر أو يقدر على إحداث فعل. فشبهات منكر الرسالة ترجع إلى ذلك، فمن أقر بما أرسل به رسله وأنه عالم متكلم بكتبه التي أنزلها عليه قادر على الإرسال فقد قدره حق قدره، ومن قدره حق قدره من هذا الوجه وإن لم يقدره حق قدره مطلقا. ولما كان أهل العلم والإيمان قد قاموا في ذلك حسب قدرته، يعني من أقر بأنه أرسل الرسل هذا وإن لم يقدره، إذا كان ممكنا لبعض الأمور إن لم يقدره حق قدره مطلقا وإنما قدره ببعض التقدير. ولما كان أهل العلم والإيمان قد قاموا في ذلك حسب قدرتهم وطاقتهم التي أعانهم بها ووفقهم بها لمعرفته وعبادته وتعظيمه، لم يتناولهم هذا الوصف، فإن التعظيم له سبحانه المعرفة والعبادة، ووصفه بما وصف به نفسه قد أمر به عباده وأعانهم عليه ورضي بمقدورهم من ذلك، وإن كانوا لا يقدرونه حق قدره ولا يقدر أحد من العباد قدره، فإنه إذا كانت السماوات السبع في يده كالخردلة في يد أحدنا، والأرضون السبع في يده الأخرى كذلك، فكيف يقدره حق قدره من عبد معه غيره وجعل له ندا وأنكر صفاته وأفعاله؟ بل كيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون له يدان فضلا عن أن يقبض بهما شيئا؟ فلا يد عند المعطلة ولا قبض في الحق. هذا صحيح الذي تقوله صحيح، بس أحسن منه النص، هذا الوجه أيضا صحيح. فلا يد عند المعطلة ولا قبض في الحقيقة، وإنما ذلك مجاز. وقد شرع الله تعالى لعباده ذكر هذين الاسمين العلي العظيم في الركوع والسجود، كما ثبت في الصحيح لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهو سبحانه كثيرا ما يقرن في وصفه بين هذين الاسمين، كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله وهو العلي الكبير، وقوله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يثبت بذلك علوه على المخلوقات وعظمته، فالعلو رفعته والعظمة عظمة قدره ذاتا ووصفا. الخمسون أن هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل إنما يدلون بنفي التشبيه والتمثيل، ويجعلونه جنة لتعطيله. دائما يقولون نحن ننفي التشبيه وننفي التمثيل. فأنكروا علوه وكلامه وتكليمه وغير ذلك مما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى آل ذلك ببعضهم إلى نفي ذاته وماهيته خشية التشبيه، وقالوا هو وجود محض لا ماهية له، ونفى آخرون وجوده بالكلية خشية التشبيه، وقالوا يلزمنا في الوجود ما يلزم مثبت الصفات والكلام والعلو، فنحن نسد الباب بالكلية. هذا صريح كلام القرامطة، و يعني دندن حوله الجمع. نعم. فينبغي أن يعلم في هذا قاعدة عظيمة، حتى القرامطة حريصون على تنزيه الله عز وجل وعلى نفي التشبيه والتمثيل. فينبغي أن يعلم في هذا قاعدة عظيمة نافعة جدا، وهي أن نفي الشبيه والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح ولا كمال، ولا يمدح به المنفي عن ذلك بمجرده. يعني مجرد نفي التشبيه ليس فيه مدح إن لم يتضمن أمرا إثبات أمر وجودي. فإن العدم المحض الذي هو أخص المعلومات وأنقصها ينفى عنه التشبيه والشبيه والمثل والنظير، ولا يكون ذلك كمالا ولا مدحا إلا إذا تضمن كون من نفي عنه ذلك قد اختص من صفات الكمال بأوصاف باين بها غيره وخرج بها عن أن يكون له فيها نظير أو مثل، فهو لتفرده بها عن غيره صح أن ينفى عنه الشبه والمثيل والشبه والمثيل، ولا يقال لمن سمع ولا يقال لمن لا سمع له ولا بصر ولا حياة ولا علم ولا كلام ولا فعل ليس له مثل ولا شبه ولا نظير إلا في باب الذم والعيب، هذا الذي عليه فطر الناس وعقولهم واستعمالهم في المدح والذم، كما قال شاعر القوم ليس كمثل الفتى زهير ليس كمثل الفتى زهير خلق يساويه في الفضائل، وقال الفرزدق فما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، أي ما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه يعني خاله أبو أم الممدوح، وليس كما ذكره أخونا المحضر تمر معنا أبو أم الممدوح وليس أبو أم المملك، أي فما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك هو خاله، فعكس المعطلة المعنى فجعلوا ليس كمثله شيء جنة يتترسون بها لنفي علوه سبحانه على عرشه وتكليمه لرسله وإثبات صفات كماله. وإما ينبغي أن يعلم أن كل سلب ونفي لا يتضمن إثباتا، فإن الله لا يوصف به لأنه عدم محض ونفي صرف صرف صرف. طبعا هذه قاعدة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في الترمذي، وهذا من أهم ما يميز منهج أهل السنة والجماعة في النفي، لأن النفي المجرد لا يكون مقصودا إلا إذا كان يتضمن إثبات كمال ضد المنفي. ومما ينبغي أن يعلم أن كل سلب ونفي لا يتضمن إثباتا، فإن الله لا يوصف به لأنه عدم محض ونفي صرف لا يقتضي مدحا ولا كمالا، ولهذا كان تسبيحه وتقديسه مستلزما لعظمته ومتضمنا لصفات كماله، وإلا فالمدح بالعدم المحض كلا مدح، ولهذا كان عدم السنة والنوم مدحا وكمالا في حقه لتضمنه أو استلزامه كمال حياته وقيوميته ونفي اللغوب عنه كمال لاستلزامه كمال قدرته وقوته، ونفي النسيان عنه كمال لتضمنه كمال علمه، وكذلك نفي عزوب الشيء عنه ونفي الصاحبة والولد كمال لتضمنه كمال غناه وتفرده بالربوبية، وأن من في السماوات والأرض عبيد له، وكذلك نفي الكفء والسمي والمثل عنه كمالا لأنه مستلزم ثبوت جميع أوصاف الكمال له على أكمل الوجوه واستحالة مشارك له فيها. فالذين يصفونه بالسلوك من الجهمية والفلاسفة لم يعرفوه من الوجه الذي عرفته به الرسل وعرفوه به إلى الخلق، وهو الوجه الذي يحمد به ويعرف به عظمته وجلاله، وإنما عرفوه من الوجه الذي يقودهم إلى تعطيل العلم والمعرفة والإيمان به لعدم اعتقادهم الحق، وحقيقة أمرهم أنهم لم يثبتوا لله عظمة إلا ما تخيلوه في نفوسهم من السلوب والنفي الذي لا عظمة فيه ولا مدح فضلا عن أن يكون كمالا، بل ما أثبتوه مستلزم لنفي ذاته رأسا. وأما الصفاتية الذين يؤمنون ببعض ويجحدون بعضا فإذا أثبتوا علما وقدرة، الصفاتية يشمل جميع من يثبت شيئا من الصفات، ويدخل فيهم أهل السنة ويدخل فيهم الأشاعرة والكلابية وغيرهم، إلا أن أهل السنة لما يستخدمون هذا المصطلح يقصدون به الكلابية وأتباعهم.

فهذا هضم عظيم لهاتين الصفتين العظيمتين، وهذا لا يليق ولا يحسن أن يذكر ويخبر به عنه إلا في معرض الرد لمن سوى بينه وبين غيره في العبادة والتأله، كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى، الله خير أما يشركون. وقول يوسف الصديق: أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهذا السياق يقال في مثله: إن الله خير مما سواه، وأما بعد أن يذكر مالك الكائنات ويقال مع ذلك إنه أفضل من مخلوقاته وأعظم من مصنوعاته، فهذا ينزه عنه كلامه، وإنما يليق هذا بهؤلاء الذين يجعلون لله مثل السوء في كلامه، ويجعلون ظاهره كفرا تارة وضلالة أخرى، وتارة تجسيما وتشبيها، ويقولون فيه ما لا يرضى أحدهم أن يقوله في كلامه. نعم، يعني هذا أيضا كلام دقيق من ابن القيم رحمه الله. يعني أحدهم لما يتلاعب بكلام الله عز وجل، هل يرضى بكلامه هو أن يكون بهذه الصورة منها، أنه يحتمل يعني هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني لا يرضى به لنفسه ولا لأحد من أئمته، أما كلام الله عز وجل فيعامل بهذا الشكل. نعم. فصل في ذكر حجة الجهمي على أنه سبحانه لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يسخط ولا يفرح، والجواب عنها. طبعا هذا خاص بالرد عليهم في الصفات الاختيارية أو في صفات الأحرار. نعم. احتج الجهمي على امتناع ذلك عليه بأن هذا انفعال وتأثير عن العبد والمخلوق. انفعال أحد عنده النسخة الأخرى أليس فيها تأثر؟ انفعال هو التأثير. عندك أيضا تأثير هو تأثر. نعم. وتأثر عن العبد والمخلوق لا يؤثر في الخالق. من الذي عنده الأصل؟ شوف 1462. تأثير لا يستخدم تأثر، انفعال وتأثر، لأن معنى كلامهم أو ملخص كلامهم أن هذا يستلزم أن الله عز وجل يتأثر ينفعل. نعم. والمخلوق لا يؤثر في الخالق، فلو أغضبه أو فعل ما يفرح به لكان المحدث قد أثر في القديم تلك الكيفيات، وهذا محال. وهذه الشبهة من جنس شبههم التي تدهش السامع أول ما تطرق سمعه وتأخذ منه وتروعه، كالسحر الذي يدهش الناظر أول ما يراه. طبعا هذه الشبهة قوية عليهم، فلذلك لم يتخلص منها كل من نشب إلى شيء من علم الكلام. المتكلمون جملة كلهم بدون أي استثناء يؤولون الصفات الاختيارية، حتى من يثبت ويدلل على إثباتها من مثل أبي الحسن الأشعري رحمه الله، يعني ذكر إثبات الاستواء وذكر الأدلة، كلهم لا يمكنهم أن يثبتوا الصفات الاختيارية كما نثبتها نحن أو كما يثبتها أهل السنة والجماعة، لأن هذه الشبهة يعني مقارنة بشبههم الأخرى قوية. وشوف الرد عليه. والجواب من وجوه، أحدها أن الله تعالى خلاصتها حلول الحوادث بذاته سبحانه. نعم. أشهدها أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه وكل. بما أن الشبهة كما ذكر يعني من قريبة من السحر، فلذلك أرد عليها بهذا التدرج بهذا التأصيل والتقرير. نعم. أحدها أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، وكل ما في الكون من أعيان وأفعال وحوادث فهي بمشيئته وتكوينه، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، قضيتان لا تخصيص فيهما بوجه من الوجوه، وكل ما يشاء فإنما يشاء. عموم الخلق وعموم المشيئة قضيتان لا تخصيص فيهما. نعم. وكل ما يشاء فإنما يشاء لحكمة اقتضاها حمده، حتى لا تأتي وتقول أثر لم يؤثر لها، ليس هناك. نعم. وكل ما يشاء فإنما يشاء لحكمة اقتضاها حمده ومجده، فحكمته البالغة أوجبت كل ما في الكون من الأسباب والمسببات، فهو سبحانه هو خالق الأسباب التي ترضيه وتغضبه وتسخطه وتفرحه، والأشياء التي يحبها ويكرهها سبحانه خالق ذلك كله. والأشياء التي يحبها ويكرهها سبحانه خالق ذلك. لو نعطف بالخالق فهو سبحانه خالق الأسباب التي ترضيه وتغضبه وتسخطه وتفرحه والأشياء، يعني خالق الأشياء التي يحبها ويكرهها. لا فايز. والأشياء كما قرأت استناف. سبحانه خالق ذلك كله. نعم. فالمخلوق أضعف وأعجز أن يؤثر فيه سبحانه، بل هو الذي خلق ذلك كله على علمه بأنه يحب هذا ويرضى ويبغض هذا ويسخط به ويفرح بهذا، فما أثر فيه غيره بوجه من الوجوه. الثاني أن التأثير لفظ فيه اشتباه وإجمال، أتريد به أن غيره لا يعطيه كمالا لم يكن له ولا يوجد فيه صفة كان فقدها؟ فهذا معلوم بالضرورة. أم تريد معلوم بالضرورة أن غيره لا يعطيه كمالا كان فاقدا له؟ طبعا هم لا يقصدون هذا. أم تريد أن غيره لا يسخطه لا يسخطه ولا يغضبه ولا يفعل ما يفرح به أو يحبه أو يكرهه أو نحو ذلك؟ فهذا غير ممتنع وهو أول المسألة، وليس معك في نفيه إلا مجرد الدعوة بتسمية ذلك تأثيرا في الخالق، وليس الشأن في الأسماء، إنما الشأن في المعاني والحقائق. وقد قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وقال النبي صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في أهل الصفة: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. الثالث أن هذا يبطل محبته لطاعة المؤمنين وبغضه لمعاصي المخالفين، وهذا معلوم البطلان للضرورة والعقل والفطر الإنسانية واتفاق أهل الأديان كلهم، بل هذا حقيقة دعوة الرسل بعد التوحيد. طبعا هو لم يقل هنا وهذا تعترف به أيضا، هو يعترف به، ولكن لما يأتي في باب الصفات يقول الله عز وجل لا يحب ولا يحب، مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون لا يحب ولكنه يحب. ولكن في غير باب الصفات هذا الذي ذكره ابن القيم يقولون به، لأجل هذا الاضطراب لعله لم يقل لهم أنتم تقولون به. نعم. الرابع أن هذا ينتقض بإجابة، وهذا واضح يعني واضح ما دام أنه يحب طاعة المؤمنين ويبغض معاصي أهل المعاصي، فهل هم أثروا فيه؟ الرابع أن هذا ينتقض بإجابة دعواتهم وسماع أصواتهم ورؤية أفعالهم وحركاتهم، فإن هذه كلها أمور متعلقة بأفعالهم، فما كان جوابك عنها فهو جوابنا في محل الإلزام. الخامس أنه سبحانه إذا كان يحب أمورا وتلك الأمور المحبوبة لها لوازم يمتنع وجودها بدونها كان وجود تلك الأمور مستلزما للوازمها التي لا توجد بدونها، مثاله محبته للعفو والمغفرة والتوبة، فهذه المحبوبات تستلزم وجود ما يعفو عنه ويغفره ويتوب إليه العبد منه، ووجود الملزوم بدون لازمه محال. فلا يمكن حصول محبوباته سبحانه من التوبة والعفو والمغفرة بدون الذي يتاب منه ويغفره ويعفو عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وهذا هو الذي وردت الأحاديث الصحيحة بالفرح به، وهذا المفروح به يمتنع وجوده قبل الذنب فضلا عن أن يكون قديما، فهذا المفروح به يجب تأخره قطعا. ومثل هذا ما روي أن آدم لما رأى بنيه ورأى تفاوتهم قال: يا ربي هل سويت بين عبادك؟ قال: إني أحب أن أشكر. ومعلوم أن محبته للشكر على ما فضل به بعضهم على بعض، ولا يحصل ذلك بالتسوية بينهم، فإن الجمع بين التسوية والتفضيل جمع بين النقيضين وذلك محال. لعلنا نقف هنا، لأن هذا الوجه طويل جدا وبه ينتهي إبطال ابن القيم رحمه الله لهذا الطاغوت. هذا الوجه يعني ذكر فيه أمورا فيها يعني مناظرة إبليس والرد عليه والرد على المتكلمين، وأنهم كل منهم قد أخذ شربة من شعب إبليس، فما لا يمكنهم أن يردوا عليه، يعني بعضهم يرد عليه في بعض الجوانب ويلتزم بعض باطله وهكذا. فنقف هنا وعندنا نكمله إن شاء الله في الدور القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.